بصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة صالحات في رحمة فيهما من دابة

فإن أعرضوا فما ألا إلى الله بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب وَإِنَّا عَلَىٰ

خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء اختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخير الذين آمنوا سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون in شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء تبا كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك ولكن

في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من

وَيَوْمَ تَقُومُ ذلكم بأنكم فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون وهو العزيز الحكيم.